إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، لقد بعث الله نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ونور الحق ليظهره على الدين كله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فما أشرف وأرقى وأعلى وأسمى أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين جابهه قومه أول ما جابه. قال له عمه وأقرب الناس إليه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وحرشوا عليه الناس، وأوذي أشد الإيذاء صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا أن طريق هذا الدين وأن هذه الدعوة مفروشة بالأشواك والعقبات والآلام والإشكاليات. لم تكن يوما من الأيام لمصلحا موطنا سهلا وموطئا موطوءا أبدا، شقة شديدة. آذوه في الجيرة في الأخوة وفي الصحبة، وآذوا أصحابه أشد الإذاء، قتلوهم وعذبوهم وهجروهم ورموه عن قوس واحدة حتى ترك تلك البلد وذهب إلى بلد أخرى، ذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم حتى قال مقالته التي ينبلج منها نور النبوة. خلاص، رماه الناس عن قوس واحدة وآذوه أشد الإيذاء. قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي حين انقلب من الطائف، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. حتى نزل عليه ملك الجبال في القصة التي يعرفها جميعكم، ثم أذن الله عز وجل له بالهجرة. نعم، ترك أحب البلاد إليه، إذ إن الدين أعلى من نسب الدم والأخوة والأوطان وكل شيء، ترك كل شيء لأجل دينه. وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سلبوا ماله ومال أصحابه ودوره، وبعد أن شتتوهم في الأرض، وكان قبل ذلك أصحابه إذ أذن لهم بالهجرتين، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. ثم سمعت العرب، بل ومن خارج شبه الجزيرة العربية، الجميع سمع بالإسلام. هاجر رسول الله، وحين هاجر بدأت مرحلة الكفاح الدامي الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذروة سنام الإسلام الجهاد، وقال وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. نعم، فالجهاد رفعة وشرف، الجهاد في سبيل الله رفعة وشرف، ولذلك لا يترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله عز وجل بالذل. وما من أمة من الأمم العظيمة إلا وهي تجاهد وتحارب وتغزو، تغزو قبل أن تغزى، فمن لم يغزو يغزى، ومن لم يقاتل يقاتل، ومن لم يحارب يحارب، ومن لم يتوسع التقم يلتقمه خصومه. وإلا فقولوا لي بالله عليكم، ماذا فعلت أمريكا في العالم شرقا وغربا؟ ألم تقتل في فيتنام ملايين البشر، ثم قتلت في أفغانستان الملايين والعراق، وها هي الآن تدمر الشرق الأوسط بأن زرعت تلك البقعة السرطانية الخبيثة في خاصرة العالم الإسلامي. دولة حقيرة لا يتجاوز تعداد سكانها 7 ملايين يهودي وقح، هؤلاء اليهود الوقحة المجرمون الملاعين الذين لعنهم الله على لسان كل نبي أرسله وفي كل كتاب أنزله، هؤلاء اليهود الملاعين يمتلكون وحوق المعي، نعم يمتلكون فوق 1000 رأس نووية، الرأس الواحدة كفيلة بأن تدمر الشرق الإسلامي كله، 1000 رأس نووية. والأمة الآن للأسف الشديد غارقة في الصراعات التافهة وفي التفاهات، وفي غارق الشباب غرقا شديدا في الشهوات والملذات والشبهات التي تحيط به من كل جانب، ثم تجفف المنابع عن عمد وقصد، تجفف المنابع، يضيق على الدعاة، يضيق على العلماء، تغلق المنابر التي بها يهتدي المسلمون. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة كان أول ما فعل أن أنشأ المسجد، المسجد تلك البقعة التي ينبغي أن يهفو إليها قلب كل مسلم في الصلاة والجلوس والتخطيط وكل شيء، هذه البقعة هي التي كان يخطط منها رسول الله للحروب ويصلح فيها بين الناس صلى الله عليه وسلم، ويربي فيها الأمة، يدرج فيها الطفل، أطفال الصغار. لذلك أقول إن من أعظم ما يمكن أن يبتلى به المسلمون أن يدفعوا الأطفال عن المساجد، الطفل عمل شوية إزعاج، عمل شوية مشاكل، يا أخي سيبه يا أخي، سيبه يا أخي في المسجد يا أخي، كذلك كنتم من قبل، أنت لم تخرج هكذا، اتركه في المسجد يتربى ويتعلم، وربه وعلمه، فإنه إن ترك المسجد خرج للمقاهي الفاسدة وخرج للمنكرات والمفاسد العظيمة، اتركه في المسجد. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكوين الجيش، جيشا عملاقا كبيرا، تعرفون هذا الجيش الواحد فيه بجيوش الأرض وبأمة، حتى إنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا لو تذكرون، 3 تخلفوا عن غزوة تبوك، فمنهم كعب ابن مالك الإمام الكبير، رجل كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرسل إليه ملك الروم فريسة كبيرة، تعالى عم أديك نص ملك بس تبقى معايا، ده قائد عظيم، هذا لا يفوت أبدا، رجل رباه محمد صلى الله عليه وسلم، أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ وأعظم ميزة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفر لهم معلم ومرب لا يمكن أن يتوفر لأي جيل من الأجيال، رباهم رسول الله وعلمهم وهيأهم وأعطاهم مفاتيح القيادة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كتب إليه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، حين قطعه رسول الله من باب التربية بيعلمه بيأدبه فقطعه، النبي أطعك خلاص فالحق بنا نواسك، فلم يجعلك الله بدار مهانة. فأمسك كعب الكتاب وقال، شوف بقى النظرة الحقيقية، مش نظر الدنيا ولا أموال ولا غيره، رجل هياخد نص ملك الروم، نص ملك الروم يعني شيء يعني في غاية العظمة، مش ممكن حد يفرط في المكاسب الرهيبة دي. قال: هنت على الله حتى طمع بي عدو من أعداء الله، وهذا أيضا من البلاء، وقصد بالرسالة التنور وحرقه، حطاه في النار، رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كانت المعارك التي تعرفونها، معركة بدر الكبرى التي مرغ فيها رسول الله أنف الكفر في الوحل والطين والتراب، ثم كانت أحد التي رب الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، هزم فيها المسلمون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، فما يصاب المسلمين، ما يصيب المسلمين من بلاء إنما هو ببعدهم عن الله، بمعاصيهم، بتركهم لتقوى الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم كانت غزوة الأحزاب، وهي غزوة مهيبة عظيمة، كسر الله عز وجل فيها شوكة الكفر كما قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. الله عز وجل مثل هذا المشهد المهيب العظيم في غزوة الأحزاب إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. تخيل ربنا بيتكلم على اللي حصل في غزوة الأحزاب، قول: إذ جاءوكم من فوقكم، اليهود نقضوا العهد مع رسول الله، ومن أسفل منكم، مكة كلها اجتمعت، شبه الجزيرة العربية اجتمعوا على استئصال شأفة المسلمين وقتل النبي الأمين. لكنك تتخيل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، شوف المنظر، وإذ زاغت الأبصار، خايفين على أولادهم وانساهم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلة. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أيبتلى للمرء أم يمكن له؟ يبتلى ولا ربنا بيمكن له ديا ولا دي؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. لا بد من البلاء، أولا الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الاختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم بعد ذلك في نهاية غزوة الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا أبدا، نحن نسير إليهم. وبالفعل لم يحاصر الكفار مدينة رسول الله بعد ذلك، بل صار إليه. بعد كده جاء صلح الحديبية، وصلح الحديبية فتح عظيم. يعني احنا الآن بنسمع أن اليهود يريدون أن يعقدوا صفقة مع هذه الجماعة القليلة المحاصرة التي حاصرها العالم أجمع بما فيهم، ويا للأسف ويا للخزي والعار، بما فيهم العالم العربي والإسلامي، يحاصرونهم حصارا قاتلا مميتا، ولم يعد لهم في ذلك إلا الله. فاليهود الآن يريدون أن يفاوضوا حركة المقاومة، حركات المقاومة الإسلامية. هذا دليل على ماذا؟ دليل على قوة الحركة، فإن الضعيف لا يفاوض. أنا أفاوضك لو أنت ضعيف، مالكش قيمة ولا لازمة، ده دليل أنهم أخوياء، وأنهم أحدثوا فيهم النكاية، والتقارير تتكلم بمئات المليارات من الدولارات خسائر للكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني لا يحارب وحده، وإنما من ورائه كما تعلمون أمريكا وإيطاليا وبريطانيا والدنمارك وألمانيا، هذه دول تدفع بأموال طائلة ومعدات لا حصر لها، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن كانت الدنيا كلها معهم فإن هؤلاء القلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلما سئل من هم يا رسول الله قال بأكناف ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هذه الفئة الصغيرة التي أقام الله بها الحجة على الأمة كلها، ونصرهم واجب فرض على أمة الإسلام بالنفس والمال والجهد والدعاء، فهم الآن شرف هذه الأمة. إي والله شرف الأمة. بعد صلح الحديبية فاوض الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاوضهم رسول الله في قصة طويلة تكلمت فيها قبل ذلك، وكان هذا من أعظم النصر. ولذلك نزل في صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا أعظم الفتح. فوضوهم على الهدنة 10 سنوات. ولذلك يقول الفقهاء ولا يجوز للأمة المسلمة أبدا أن تهادن الكفار أكثر من 10 سنوات. ما ينفعش بقى اتفاقية سلام ولا كامب ديفيد ولا 50 و60 و70، ما ينفعش. فإنك إن سكت فإنهم لن يسكتوا، وإن فاوضتهم وقاولتهم السلام فلن يعطوك إلا الحرب. مستحيل، أي سلام هذا؟ لا سلم. إن السلام حقيقة مكذوبة، والسلم فلسفة اللهيب الخاب. لا سلم إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. هم لا يسالمون الضعيف أبدا. ثم قفزت بنو بكر وخزاعة. خزاعة قالت نحن في عهد رسول الله، قبيلة خزاعة، وبنو بكر قالوا نحن في عقد قريش، هنبقى مع قريش. وفوضهم النبي صلى الله عليه وسلم على 10 سنوات، خلاص انتهى الأمر. وعشر سنوات هدنة عظيمة جدا. هذه الهدنة كانت فرصة عظيمة لكبت اليهود وكبت المنافقين وتأديب الجزيرة العربية وتقوية الجيش وإرسال الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء، أسلم ملوك كثر وأمراء، ونشر الدعوة انتشارا عظيما، انتشر انتشارا عظيما. ثم بعد 17 شهرا حاربت خزاعة بنو بكر، أو حارب بنو بكر خزاعة، فأغاروا عليهم ليلا وبيتهم، بيتهم يعني قلهم بالليل، وقتلوهم، قتلوا منهم مقتلة عظيمة. فعمر بن سالم الخزاعي هنا أمدت قريش بني بكر بالمدد، اعطتهم السلاح وساعدوهم على مين؟ على خزاعة. حلفاء مين؟ حلفاء النبي. ده معنى ايه؟ معناه نقض للعهد، كده نقضوا العهد. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا الديات، انتوا قتلتم فادفعوا ديات من قتلتموهم. فأبوا، فأبرم رسول الله أمرا لا محيد عنه لا رجوع فيه صلى الله عليه وسلم. وجاءه أبو سفيان حتى يثنيه عن الحرب، فسكت رسول الله. ورجع أبو سفيان بغير وعد، من غير وعود من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزيهم، وجعل أن يغزوهم، وجعل الأمر في سرية تامة. لماذا؟ لأن النبي لا يريد قتالا صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يفتح مكة سلما، لا يريد أراقة الدم. فقرر أن يختفي الأمر تماما إلا عن كبار الصحابة اللي هم أهل مشورته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك سلم عمرو بن سالم الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وقف عليه في قصيدة طويلة، قال في مطلعها يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى، إلى أن بلغ قوله هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم؟ لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. ونظر في السحاب فإذا سحابة مرة، فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. هنا حصل موقف عظيم مهيب، ما كان ينبغي أن يحصل من رجل كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة أرسل برسالة إلى قريش ينبههم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينوي غزوهم، وجاء الوحي إلى رسول الله يخبره الخبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد وعليا والزبير، قال: ستذهبون إلى مكان الفلاني عند روضة خاخ في الحتة الفلانية، ستجدون امرأة معها رسالة، ائتوني بالرسالة. هتلاقوا واحدة قاعدة في المكان ده عجوز معها رسالة، هتقول الرسالة. فانطلق علي وصاحباه، فلما وقفوا على المرأة قالوا لها: أخرج الرسالة. قالت: ما معي من كتاب، ما معيش، فيش حاجة معايا. فقال لها علي: ما كذب رسول الله، لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، هنعريكي ونطلعه من أي حتة. فأخرجته من عقيصتها من الضفيرة وسلمته عليا، وجاء به علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى حاطب بن أبي بلتعة. وحاطب رجل شهد بدرا والحديبية، رجل كبير عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا يا حاطب، ما الذي فعلته هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ليس من أنفسها، نازل عليهم يعني، وكان من معك من أصحابك لهم من القرابات والعلاقات ما يحمون به أنفسهم وأموالهم، وأنا لست مثلهم ولم أفعل ذلك ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقكم. فقال له عمر: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: يا عمر، وما يدريك. وإذا الحبيب جاء أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. قال: يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. الله، سبحان الله، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما هذه القلوب؟ الله عز وجل يقول في صلح الحديبية: فعلم ما في قلوبهم، إنما يجزى المرء ويثاب ويرفع قدره بما في قلبه من الخير. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. يا الله، لعل الله اطلع يعني على قلوب أهل بدر، محبتهم لله ولرسوله ولدينه ورغبتهم في البذل والعطاء وزهدهم في الدنيا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنزلت أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وعفى الله عز وجل عن الصاحب الجليل حاطب بن أبي بلتعة. ثم صار رسول الله النبي الذي دخل مكة وكان معه في أول غزوة غزاها، غزوة بدر الكبرى، 300 رجل، 300 رجل، فيقال: اثبتوا، فإنما وصل إلينا هذا الدين 300 رجل، وليس الأمر بالكثرة أبدا، الكثرة دائما مذمومة في القرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل ما هم، وقليل من عبادية. دائما القلة ممدوحة والكثرة مذمومة. 300 فقط نصر الله بهم الدين ووصل إلينا بهم هذا الدين. في فتح مكة جمع رسول الله 10,000 مقاتل، كل المهاجرين والأنصار وقبيلة سليم وقبائل العربية المجاورة، 10,000 مقاتل ذهب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وصار بهم سرا، وهو في الطريق وكان صائما. طبعا هذه الغزوة كانت في السنة 8 للهجرة، وأرجح أقوال أهل العلم أنه صار في اليوم 10 ووصل مكة في اليوم 19، 9 أيام صار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفطر وأمر أصحابه بالفطر بعد أن غادر المدينة بمدة. وفي الأبواء جاءه أبو سفيان، أبو سفيان الذي جاءه بالأبواء ليس هو أبو سفيان المشهور، ليس هو أبو سفيان بن حرب، وإنما هو أبو سفيان بن الحارث أخو رسول الله من الرضاعة، فأسلم هو وصفوان بن أمية. ثم لما صار جاءه حذيفة بن اليمان، حكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، وأبو سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب نظر قبيلة خزاعة دي ولا إيه، ده أعداد مهولة قوي، من أين هذه الأعداد؟ ده الجزيرة العربية كلها ليس فيها هذه الأعداد. فنظر فتلقاه العباس، وقد دخل العباس وأسلم قبل خيبر، والعباس كان عين رسول الله بمكة، رئيس جهاز المخابرات الحربية في مكة هو العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر رسول الله بكل شيء. فلما جاء أبو سفيان قال خذه إلى الخيمة. كلمة خذه إلى الخيمة معناه إيه؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل قائد قريش، يريد أن يريه قوة المسلمين ومرره على الجيش. فضل يمر على الجيش دي قبيلة كذا ودي قبيلة كذا، وفي الليل أوقدوا نارا عظيمة، النار دي النار بالليل تظهر إن هي لمئة ألف مقاتل، مئتين ألف، إيه الأعداد الكبيرة دي؟ فدخلته الرهبة، فقال لعباس بن عبد المطلب يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال إنها النبوة يا أبا سفيان، ده مش ملك ده نبوة. قال فنعم إذن هذه هي النبوة. ثم أمنه رسول الله وقبل منه الإسلام، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، ودخل خالد بن الوليد من أسفل مكة، وأمن رسول الله كل الناس، قال من لم يقاتل لا تقاتلوه، ومن قاتل قتل، انتهى الأمر. أمن الناس كلهم إلا أربعة نفر، أربعة منهم عبد الله بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي سفيان ومقياس بن صبابة، أربعة وامرأتان ارتدوا بعدما أسلموا. عبد الله بن أبي الصرح ده كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتد قال إنما كنت أكتب لمحمد، ده مش وحي، ده مش جاي من السماء، مش من جبريل، أنا اللي كنت بكتب. فقال رسول الله اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة في خبر سأتلوه على مسامعكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى، وبعد، قال اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فقتل مقياس بن صبابة وآخر، وفر عكرمة بن أبي سفيان، وفر عبد الله بن أبي الصرح، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في جوار عثمان، عثمان بن عفان جاء يشفع له، يا رسول الله خلاص رجل أسلم وبتاع وتاب إلى الله فدعه، يعني أنا أجرته. فسكت رسول الله، مرضاش يرد على عثمان. المرة الثانية النبي ساكت، المرة الثالثة أمنه رسول الله كأنه مكره في تأمينه، إن ده مش ينفع كل يوم واحد يكد للإسلام ويفتعل الأفاعيل ويطعن في الإسلام ويطعن في النبي ويكذب الدين ويضع الشبهات ويضع الفتن ونؤمنه بسهولة كده. فلما خرج عبد الله بن سعد بن أبي الصرح النبي نظر إلى أصحابه وقال لهم ألم يكن فيكم رجل رشيد، واحد رشيد كده قام إليه فضربه فقتله؟ قالوا يا رسول الله ألا أومأت إلينا، يعني غمزتنا كده بعينك وإحنا كنا قتلناه. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكات النبوة. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما ينفعش النبي يبقى فيه غدر وخيانة. فإنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند سته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فأهل الغدر مفضوحون في القيامة، أهل الفضيحة في القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وعلى رأسه المغفر بأبي وأمي، وصلى فيها، وخرج وأعطى المفتاح لعثمان بن طلحة لبني شيبة، وهم أهل المفتاح، هم الذين كانوا يتولون أمر الكعبة في الجاهلية، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وأقره فيهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ودخل إلى أم هانئ، بيت أم هانئ، وصلى ثمان ركعات، يقال هي ركعات الضحى ويقال هي ركعات الفتح. وظل رسول الله بمكة 19 يوما يعلم الناس الشرائع، وسرقت امرأة مخزومية، مرة مخزومية سرقت، فقالوا امرأة شريفة وعظيمة ازاي نقطع ايدها، السارق تقطع يده، فازاي نقطع ايدها، ده امرأة شريفة من قوم شرفاء، ما ينفعش، فلعل احدا ان يشفع الى رسول الله. فمن هو حبيب رسول الله وابن حب رسول الله؟ أسامة بن زيد. قالوا يا أسامة اشفع لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أسامة تغيظ عليه وقال ويحك يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في قصص عظيمة حصلت، سعد بن عبادة كان رجلا صاحب حمية من الأنصار، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة، فجاءوا يشكونه إلى رسول الله، قال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة وتعظم الكعبة. ودخل رسول الله مكة على هيئة عباد الله المخبتين، ليس على هيئة الفاتحين المتغطرسين، دخل وتكاد رأسه أن تمس رحل الناقة من التواضع وهو يردد سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فجاء أهل مكة ووقفوا في المسجد ينظرون إليه بحياء، وكانت العرب تنتظر هل سيظهر محمد على أهل مكة فيسلمون، أو سيظهر أهل مكة فيستريحون، خلاص ينتهى الأمر. نظر إليهم رسول الله وقد ملأ نفوسهم الخوف مخلوط بماذا؟ بالحياء، كسوف، مكسوفين، محرجين، ده احنا عملنا فيه وعملنا وعملنا وعملنا وأتمنا أصحابه وحربناه وهيجنا عليه الناس وصددناه عن البيت، فعلنا فيه كل شيء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ تتوقعوا هعمل فيكم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه في هذه الغزوة أن يبيد أهل مكة عن بكرة أبيهم، وأهل الإيمان لا يهمهم أبداً إلا علو الدين، مش علو أنفسهم، مش الطار، مش جايين ياخدوا بالطار، جاي ينشر الدين، وأهل الدين إنما يتمسكون بقول ربهم تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك، خلاص بقى الأمر أمر دعوة مش أمر جهاد، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا خيرا، أكيد يعني أنت رجل فاضل يعني وما شفناش منك حاجة وحشة، خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ولذلك الله عز وجل لما لام أهل مكة قال لهم قل إنما أعظكم بواحدة، أنتوا بتحاربوا ليه؟ أنتوا بتضايقوا ليه؟ أنتوا بتصدوا عن البيت ليه؟ أنتوا بتحاربوا دوني ليه؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. رجل أعقل الناس وأحكم الناس وأوصل الناس للرحم صلى الله عليه وسلم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. خلاص لا ملامة، مش هلوم خالص. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا؟ فهذا علامة أجلك يا محمد. خلاص كده الرسالة انتهت، أكمل اليوم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم بعد ذلك كانت غزوة حنين، وللكلام في فتح مكة يعني عظات وعبر كثيرة جدا لا تتسع لها خطبة ولا حتى عشرة خطب، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فأكتفي بهذا. القدر في هذه الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزولنا واسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج اللهم كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وسد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم وبمن والاهم وبمن رضي بصنيعهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، ثبت قلوبهم، ثبت قلوبهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوك عدونا وعدوهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والوباء، اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.